المقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد